بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والثمانون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء لأنها تدل على معان حسنة، فمنها ما يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل شيء والباقي بعد كل شيء والقادر على كل شيء والعالم بكل شيء والواحد الذي ليس كمثله شيء، ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها كالغفور والرحيم والشكور والحليم، ومنها ما يوجب التخلق به كالفضل والعفو، ومنها ما يوجب مراقبة الأحوال كالسميع والبصير والمقتدر، ومنها ما يوجب الإجلال كالعظيم والجبار والمتكبر. فدعوه بها، فسموه بتلك الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها فيسمونه بغير الأسماء الحسنى، وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه، نحو أن يقولوا يا سخي يا رفيق، لأنه لم يسمي نفسه بذلك. ومن الإلحاد تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة. يلحدون حمزة، لحد وألحد مال. سيجزون ما كانوا يعملون. ومما من العذاب الشديد، من العذاب الشديد. وأخذنا الذين ظلموا، الراكبين للمنكر والذين قالوا لما تعظون من الناجين. فعن الحسن نجت فرقتان وهلكت فرقة، وهم الذين أخذوا الحيتان. بعذاب بئيس شديد، يقال بأس يبؤس بأسا إذا اشتد فهو بئيس. بئس شامي. بيس بيس مدني. بيأس على وزن فيعل أبو بكر غير حماد. بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، عن ترك ما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي جعلناهم قردة أذلاء مبعدين. وقيل فلما عتوا، تكرير لقوله فلما نسوا، والعذاب البئيس هو المسخ. قيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، وكانوا يعرفون أقاربهم ويبكون ولا يتكلمون. والجمهور على أنها ماتت بعد ثلاث، وقيل بقيت وتناسلت. وإذ تأذن ربك، أي أعلم وأجرى أجري مجرى فعل القسم، ولذا أجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله ليبعثن عليهم، أي كتب على نفسه ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم، من يوليهم سوء العذاب. فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضربها عليهم فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر. إن ربك لسريع العقاب للكفار وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 85 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينخصنك منه نخص بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به فاستعذ بالله ولا تطع فوانبه هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. دخلت اللام لتقدم المفعول وضعف عمل الفعل فيه باعتباره. واختار موسى قومه أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل. 70 رجلا قيل اختار من 12 سبطا من كل سبط 6 فبلغ 72 رجلا فقال ليتخلف منكم رجلان فقعد كالب ويوشع. لميقاتنا لاعتذارهم في الحاشية 1 أي لامتناعهم وفي المطبوع لاعتذارهم عن عبادة العجل. فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل بما كان منهم من عبادة العجل. وإياي لقتل القبطي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا عقوبة بما فعل الجهال منا وهم أصحاب العجل. إن هي إلا فتنتك ابتلاؤك وهو راجع إلى قوله فإنا قد فتنا قومك من بعدك في سورة طه. فقال موسى هي تلك الفتنة التي أخبرتني بها أو هي ابتلاء الله تعالى عباده بما شاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة في سورة الأنبياء عليهم السلام. تضل بها بالفتنة من تشاء من علمت منهم اختيار الضلالة. وتهدي بها من تشاء من علمت منهم اختيار الهدى. أنت ولينا مولانا القائم بأمورنا. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاغفر لنا وارحمنا وأنت أنت خير الغافرين. واكتب لنا وأثبت لنا واقسم في هذه الدنيا حسنة عافية وحياة طيبة وتوفيقا وتوفيقا في الطاعة، وفي الآخرة الجنة. إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، تبنا إليك، وهاد إليه يهود إذا رجع وتاب. والهود جمع هائد وهو التائب. قال عذابي من صفته أني أصيب به من أشاء، أي لا أعفو عنه. ورحمتي وسعت كل شيء، أي من صفة رحمتي أنها واسعة تبلغ كل شيء، كل شيء ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رحمتي في الدنيا. فسأكتبها، أي هذه الرحمة، للذين يتقون الشرك من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويؤتون الزكاة المفروضة، والذين هم بآياتنا بجميع كتبنا يؤمنون لا يكفرون بشيء منها، الذين يتبعون الرسول الذي نوحي إليه كتابا مختصا به وهو القرآن، النبي صاحب المعجزات صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، الأمي الذي يجدونه، أي يجدونعته أولئك الذين يتبعونه من بني إسرائيل، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، بخلع الأنداد وإنصاف العباد، وينهاهم عن المنكر، عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام، ويحل لهم الطيبات، ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها، أو ما طاب في الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وما خلا كسبه من السحت، ويحرم عليهم الخبائث، ما يستخبث كالدم والميتة ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة ونحوهما من المكاسب الخبيثة، ويضع عنهم إصرهم، هو الثقل الذي يأصره صاحبه، أي يحبسه عن الحراك لثقله، والمراد التكاليف الصعبة كقتل النفس في توبتهم وقطع الأعضاء الخاطئة. آصارهم شامي على الجمع، والأغلال التي كانت عليهم هي الأحكام الشاقة، نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطأ من غير شرع الدية، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم وظهور الذنوب على أبواب البيوت، وشبهت بالغل للزومها لزوم الغل. فالذين آمنوا به بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعزروه وعظموه أو منعوه من العدو حتى لا يقوى عليه عدو، وأصل العزر المنع، ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح كالحد فهو المنع. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن، ومع متعلق باتبعوا، أي واتبعوا القرآن المنزل أو المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته، أولئك هم المفلحون، الفائزون بكل خير والناجون من كل شر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. بعث كل رسول إلى قومه خاصة للمؤمنين، وقطعناهم في الأرض وفرقناهم فيها فلا تخلو بلد عن فرقة، أمما منهم الصالحون الذين آمنوا منهم بالمدينة أو الذين وراء الصين، ومنهم دون ذلك، ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه وهم الفسقة، ومحل دون ذلك الرفع وهو صفة لموصوف محذوف، أي ومنهم ناس منحطون عن الصلاح. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بالنعم والنقم والخصب والجذب، لعلهم يرجعون، ينتبهون فيثابون. فخلف من بعدهم، من بعد المذكورين، خلف وهم الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والخلف بدل السوء بخلاف الخلف فهو الصالح. ورثوا الكتاب التوراة ووقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم، ولم يعملوا بها، يأخذون عرض هذا الأدنى، حال من الضمير في ورثوا، والعرض المتاع، أي حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها، وهو من الدنو بمعنى القريب لأنه عاجل، عاجل قريب، والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام وعلى تحريف الكلم. وفي قوله هذا الأدنى تخصيص وتحقير، ويقولون سيغفر لنا، لا يؤاخذنا الله بما أخذنا، والفعل مسند إلى الأخذ أو إلى الجار والمجرور، أي لنا. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، الواو للحال، أي يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين أو غير تائبين. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أي الميثاق المذكور في الكتاب، ألا يقولوا على الله إلا الحق، أي أخذ عليهم الميثاق في كتابهم ألا يقولوا على الله إلا الصدق، وهو عطف بيان لميثاق الكتاب. ودرسوا ما فيه وقرأوا ما في الكتاب، وهو عطف على ألم يؤخذ عليهم، لأنه تقرير، فكأنه قيل أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير من ذلك العرض الخسيس للذين يتقون، الرشا والمحارم، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون أنه كذلك، يعني هناك قراءة أفلا يعقلون أنه كذلك، وبالتاء مدني وحفص، أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون أبو بكر، والإمساك والتمسيك والتمسك الاعتصام والتعلق بشيء، وأقاموا الصلاة، خص الصلاة مع أن التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة لأنها عماد الدين. والذين مبتدأ والخبر، إنا لا نضيع أجر المصلحين، أي إنا لا نضيع أجرهم، وجاز أن يكون مجرورا عطفا على الذين يتقون، وإنا لا نضيع اعتراض. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، واذكر إذ قلعناه ورفعناه كقوله ورفعنا فوقهم الطور في سورة النساء، متابع، كأنه ظلة، هي كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب، إنه جنون، إن هو إلا نذير مبين، منذر من الله، موضح إنذاره، أولم ينظروا، نظر استدلال، في ملكوت السماوات والأرض، الملكوت الملك العظيم، وما خلق الله من شيء، وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد، وأن عسى أن مخففة من الثقيلة وأصله، وأنه عسى، والضمير ضمير الشأن، وهو في موضع الجر بالعطف على ملكوت، والمعنى أولم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولعلهم يموتون عما قريب فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق، وما ينجيهم قبل مفاجأة الأجل وحلول العقاب، فبأي حديث بعده، بعد القرآن، يؤمنون، إذا لم يؤمنوا به وهو متعلق بعسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وهو متعلق بعسى أن يكون قد اقترب أجلهم، كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب، فما لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت، وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق، وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا. من يضلل الله فلا هادي له، أي يضلله الله ويذرهم، وبالياء عراقي وبالجزم حمزة علي عطفا على محل فلا هادي له، كأنه قيل من يضلل الله لا يهده أحد، ويذرهم والرفع على الاستئناف، أي وهو يذرهم الباقون بالنون في طغيانهم كفرهم يعمهون يتحيرون. ولما سألت اليهود أو قريش عن الساعة متى تكون، نزل يسألونك عن الساعة، وهي من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا، وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. أيان متى، واشتقاقه من أي فعلان منه، لأن معناه أي وقت. مرساها، رساؤها مصدر مثل المدخل بمعنى الإدخال، أو هو وقت إرسائها، أي هو إثباتها، والمعنى متى يرسيها الله. قل إنما علمها عند ربي، أي علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به، لم يخبر به أحدا من ملك مقرب ولا نبي مرسل، وليكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأسجر عن المعصية، كما أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت. لذلك لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده. ثقلت في السماوات والأرض، أي كل من أهلها من الملائكة، يمكن أن تكون أي كل من أهلها من الملائكة والثقلين، وإذا كانت مبتدأ تصبح كل من أهلها بالنسبة لكل، كل من أهلها من الملائكة والثقلين، يعني إذا كانت مبتدأ وخبرا بالتقديم أو التأخير على حسب القصد، أتابع كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة، ويتمنى أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها وثقل عليه أو ثقلت فيها، لأن أهلها يخافون شدائدها وأهوالها. لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة على غفلة منكم، يسألونك كأن وظنوا أنه واقع بهم وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخا في فرسخ وقيل لهم إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من سقوطه فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون هي السجدة التي رفعت عنا أو رفعت عنا بها العقوبة وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم من الكتاب بقوة وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي ولا تنسوه لعلكم تتقون ما أنتم عليه وإذ أخذ ربك من بني آدم أي وأذكر إذ أخذ من ظهورهم بدل من بني آدم والتقدير وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم إخراجهم من أصلاب آبائهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا من باب التمثيل ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم ألست بربكم وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك أن تقولوا مفعول له أي فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة أم تقولوا وفي المطبوع أن يقولوا هذا في المطبوع أمامي يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم ننبه عليه أو تقولوا أو كراهة إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فقتدينا بهم لأن نصب الأدلة على التوحيد وما نبه عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه والاقتداء بالآباء كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك وتركهم سنة لنا. وكذلك ومثل ذلك التفصيل البليغ نفصل الآيات لهم ولعلهم يرجعون عن شركهم نفصلها. إلى هذا ذهب المحققون من أهل التفسير منهم الشيخ أبو منصور والزجاج والزمخشري، وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم مثل الذر وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله ألست بربكم، فأجابوه ببلى، قالوا وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أخرج الله من ظهر آدم ذريته وأراه إياهم كهيئة الذر وأعطاهم من العقل، وقال هؤلاء ولدك آخذ عنك حفي عنها، كأنك عالم بها وحقيقته كأنك بليغ في السؤال عنها، لأن من بالغ في المسألة عن الشيء والتمقير عنه استحكم علمه فيها. وأصل هذا التركيب المبالغة، ومنه إحفاء الشارب أو عنها متعلق بيسألونك، أي يسألونك عنها كأنك حفي أي عالم بها. قل إنما علمها عند الله، وكرر يسألونك وإنما علمها عند الله للتأكيد ولزيادة كأنك حفي عنها. وعلى هذا تكرير العلماء في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة، منهم محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه المختص بالعلم بها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم الغيب، أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ما شاء مالكي من النفع لي والدفع عني. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منها، ولم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروب. وقيل الغيب الأجل والخير العمل والسوء الوجل. وقيل لاستكثرت لأعددت من الخصب للجدب والسوء الفقر. وقد رد إن أنا إلا نذير وبشير، إن أنا إلا عبد أرسلت نذيرا وبشيرا وما من شأني أن أعلم الغيب. واللام فيه لقوم يؤمنون يتعلق بالنذير والبشير، لأن النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم أو بالبشير وحده، والمتعلق بالنذير محذوف أي إلا نذير للكافرين. وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها حواء، خلقها من جسد آدم من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها ليطمئن ويميل، لأن الجنس إلى الجنس أميل خصوصا إذا كان بعضا منه، كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه. وذكر ليسكن بعدما أنث في قوله واحدة وجعل منها زوجها، ذهابا إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم. فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا، خف عليها ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبال من حملهن من الكرب والأذى، ولم تستثقله كما يستثقلنه، فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق. أو حملت حملا خفيفا يعني النطفة، فمرت به فقامت به وقعدت. فلما أثقلت حان وقت ثقل حملها، دعوا الله ربهما، دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق بأن يدعى وأن يلتجأ إليه فقالا لئن آتيتنا صالحا، لئن وهبت لنا ولدا سويا قد صلح بدنه، أو ولدا ذكرا لأن الذكورة من الصلاح، لنكونن من الشاكرين. لك والضمير فيه آتيتنا ولنكونن لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. فلما آتاهما صالحا، أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السوي، جعلا له شركاء، أي جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما، أي آتا أولادهما دليله. فتعالى الله عما يشركون، حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من الشرك، ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحو ذلك. مكان مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، أو يكون الخطاب لقريش الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهم آل قصي الذي هو عيد، وهم آل قصي أي هو الذي خلقكم من نفس واحدة قصي، وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما، حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزة وعبد قصي وعبد الدار، والضمير فيه أيشركون لهما ولعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك. شركا مدني وأبو بكر أي ذوي شرك وهم الشركاء في الحاشية، واحد من غير إخداج من غير نقص. أتابع بعون الله عز وجل. أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني الأصنام، وهم يخلقون. أجريت الأصنام مجرى أولي العلم بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها إلها، والمعنى أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون، لأن الله خالقهم، أو الضمير فيه وهم يخلقون للعابدين، أي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم مخلوق الله فليعبدوا خالقهم، أو للعابدين والمعبودين، وجمعهم كأولي العلم تغليبا للعابدين. ولا يستطيعون لهم لعبدتهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث كالكسر وغيره، بل عبدتهم الذين يدفعون عنهم والله تعالى أعلم. وإن تدعوا هذه الأصنام إلى الهدى، إلى ما هو هدى ورشاد، أو إلى أن يهدوكم، أي وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير والهدى لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم، ولا يجيبونكم كما يجيبكم الله، لا يتبعوكم نافع سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم ولا يجيبونكم، والعدول عن الجملة الفعلية إلى الإسمية لرؤوس الآية. إن الذين تدعون مثل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى كافة الإنس وكافة الجن جميعا حال من إليكم متابعي الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض في محل النصب بإضمار أعني وهو نصب على المدح. لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو بدل من الصلة وهي له ملك السماوات والأرض وكذلك يحيي ويميت وفي لا إله إلا هو بيان للجملة قبلها لأن من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة وفي يحيي ويميت بيان لاختصاصه بالإلهية إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي الكتب المنزلة واتبعوه لعلكم تهتدون. ولم يقل فآمنوا بالله وبي بعد قوله إني رسول الله إليكم لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في الالتفات من مزية البلاغة وليعلم أن الذي وجب الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائنا من كان أنا أو غيري إظهارا للنصفة وتفاديا من العصبية لنفسه. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أي يهدون الناس محقين أو بسبب الحق الذي هم عليه وبه يعدلون وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون. قيل هم قوم وراء الصين آمنوا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة المعراج أو هم عبد الله بن سلام وأضرابه. وقطعناهم وصيرناهم قطعا أي فرقا وميزنا بعضهم من بعض. اثنتي عشرة أسباط كقولك اثنتي عشرة قبيلة والأسباط أولاد الولد جمع سبط وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولدا من ولد يعقوب عليه السلام. نعم مميز ما عدا العشرة مفرد فكان ينبغي أن يقال اثني عشر سبطا لكن المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة وكل قبيلة أسباط لا سبط فوضع أسباط موضع قبيلة. أمما بدل من اثنتي عشرة أي وقطعناهم أمما لأن كل أسباط كانت أمة عظيمة وكل واحدة كانت تأم خلاف ما تأمه الأخرى. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هو اسم جمع غير تكسير. وظللنا عليهم الغمام وجعلناه ظليلا عليهم في التيه. وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا أي وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا يضرون أنفسهم. أعيد من عند فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هو اسم جمع غير تكسير. وظللنا عليهم الغمام وجعلناه ظليلا عليهم في التيه. وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا أي وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا يضرون أنفسهم ويرجع وبال ظلمهم إليهم. وإذ قيل لهم واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم تغفر لكم. مدني وشامي. خطيئاتكم مدني. خطاياكم أبو عمرو. خطيئتكم شامي. سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. لا تناقض بين قوله اسكنوا هذه القرية وكلوا منها في هذه السورة وبين قوله في سورة البقرة ودخلوا هذه القرية فكلوا لوجود الدخول والسكنى وسواء قدموا الحطة على دخول الباب أو أخروها فهم جامعون بينهما وترك ذكر الرغد لا يناقض إثباته وقوله نغفر لكم خطيئاتكم وأثبتت في المطبوع خطاياكم موعد بشيئين بالغفران وبالزيادة وطرح الواو لا يخل بذلك لأنه استئناف مرتب على قول القائل وماذا بعد الغفران فقيل له سنزيد المحسنين وكذلك زيادة منهم زيادة بيان وأرسلنا وأنزلنا و يظلمون ويفسقون من واد واحد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفيهم الميثاق أن يعبدوني. قيل كان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة والطائف، وقيل بعد النزول من الجنة، وقيل في الجنة، والحجة للأولين أنه قال من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهر آدم، ولأن لا نتذكر ذلك فأنا يصير حجة. ذرياتهم مدني وبصري وشامي، أن تقولوا أو يقولوا أبو عمرو. هنا في المطبوع قد تم حصر أو مع يقول وبعدها أبو عمرو، وتلوتها كما هي مطبوعة. من ضمن الشرح واتل عليهم على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا. هو عالم من علماء بني إسرائيل، وقيل هو بلعم بن باعوراء، أوتي علم بعض كتب الله فانسلخ منها فخرج من الآيات بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره، فأتبعه الشيطان فلحقه الشيطان وأدركه وصار قرينا له فكان من الغاوين، فصار من الضالين الكافرين. روي أن قومه طلبوا منه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى، فلم يزال به حتى فعل، وكان عنده اسم الله الأعظم. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء بها بتلك الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الدنيا ورغب فيها، واتبع هواه في إيثار الدنيا ولذاتها على الآخرة ونعيمها. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، أي تزجره وتطرده، يلهث أو تتركه غير مطرود، يلهث، والمعنى فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في أخص أحواله وأذلها، وهي حال دوام اللهث به، سواء حمل عليه أي شد عليه وهيج فطرد، أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه، وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حرك، أما الكلب فيلهث في الحالين. فكان مقتضى الكلام أن يقال ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته، فوضع هذا التمثيل موضع فحططناه أبلغ حط، أو صحيح فوضع هذا التمثيل موضع فحططناه أبلغ حطه، ومحل الجملة الشرطية النصب على الحال، كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا في الحالين. وقيل لما دعا بلعم على موسى خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب. وقيل معناه هو ضال وعظ أو ترك. وعن عطاء من علم ولم يعمل فهو كالكلب ينبح إذا طرد أو ترك. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود بعد أن قرأوا نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التوراة وذكر القرآن المعجز وما فيه وبشر الناس باقتراب مبعثه. فقصص القصص أي قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم لعلهم يتفكرون فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي هو مثل القوم فحذف المضاف وفاعل ساء مضمر أي ساء المثل مثلا وانتصاب مثلا على التمييز. وأنفسهم كانوا يظلمون. وقد احتج عبد الله على أحمد فقال إيش اسمك؟ فقال أحمد. فقال أتقول أنا أحمد حقا أو أنا أحمد إن شاء الله؟ فقال أنا أحمد حقا. فقال حيث سماك والدك لا تستثني وقد سماك الله في القرآن مؤمنا تستثني. لهم درجات مراتب بعضها فوق بعض على قدر الأعمال عند ربهم ومغفرة وتجاوز لسيئاتهم ورزق كريم صاف عن كد الاكتساب وخوف الحساب. الكاف فيه كما أخرجك ربك في محل النصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر والتقدير. قل الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون. من بيتك يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها لأنها مهاجره ومسكنه فهي في اختصاصها به كاختصاص البيت لساكنه. بالحق إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون في موضع الحال أي أخرجك في حال كراهتهم وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمة ومعها 40 راكبا منهم أبو سفيان. فأخبر جبريل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبر أصحابه فأعجبهم تلقي العير لكثرة الخير وقلة القوم. فلما خرجوا علمت قريش بذلك فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة وهو النفير في المثل السائر لا في العير ولا في النفير. فقيل له إن العير أخذ الطريق الساحل ونجت، فأبى وسار بمن معه إلى بدر، وهو ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة. ونزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريشا. فاستشار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه وقال: العير أحب إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدو. فتغير وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم ردد عليهم فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل. فقالوا: يا رسول الله، عليك بالعير ودع العدو. فقام عند غضب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فأحسنا، ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر أمرك فامض، فوالله لو سرت بنا أعيد، لو سرت إلى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله، فإنا معك حيث أحببت، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت عين منا تطرف. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله. ففرح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونشطه قول سعد، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وكانت الكراهة من بعضهم لقوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله عز وجل: يحتمل أنهم منافقون كرهوا ذلك اعتقادا، ويحتمل أن يكونوا مخلصين وأن يكون ذلك كراهة طبع لأنهم غير متأهبين له. يجادلونك في الحق، الحق الذي جادل فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تلقي النفير لإيثارهم عليه تلقي العير، بعدما تبين، بعد إعلام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأنهم ينصرون. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير، وهلا قلت لنا لنستعد، وذلك لكراهتهم القتال. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. شبه حالهم في فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل أو بحال من يعتل إلى القتل ويساق على الصغار إلى الموت، وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيها. وقيل كان خوفهم لقلة العدد وأنهم كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسان. في الحاشية واحد: أبيان اسم رجل نسب إليه عدن، وقيل عدن أبيان، أو فقيل عدن أبيان. اثنان: القصة في سيرة ابن هشام. ثلاثة: يعتل يجذب جذبا عنيفا. وتابع بعون الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إذ منصوب بذكر، وإحدى مفعول ثان. أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين، وهما العير والنفير، والتقدير وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي العير، وذات الشوكة ذات السلاح، والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم، أي تتمنون أن تكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا سلاح لها ولا تريدون الطائفة الأخرى. ويريد الله أن يحق الحق، أي يثبته ويعليه بكلماته بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة، وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة، وبما قضى من قتلهم وطرحهم في قليب بدر، ويقطع دابر الكافرين آخرهم. والدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدبر، وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال، يعني أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفاسف الأمور، والله سبحانه وتعالى يريد معالي الأمور ونصرة الحق وعلو الكلمة وشتان ما بين المرادين، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة وكسر قوتهم بضعفكم وأعزكم وأذلهم ليحق الحق، متعلق بيقطع أو بمحذوف تقديره، ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك. والمقدر متأخر ليفيد الاختصاص، أي ما فعله إلا لهما، وهو إثبات الإسلام وإظهاره وإبطال الكفر ومحقه، وليس هذا بتكرار، لأن الأول تمييز بين الإرادتين، وهذا بيان لمراده فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم ونصرتهم عليها. ولو كره المجرمون، المشركون ذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معطوف على كذبوا، فيدخل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم، أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب، وتقديم المفعول به للاختصاص أي وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. من يهد الله فهو المهتدي، من يهد الله فهو المهتدي، حمل على اللفظ. ومن يضلل أي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، حمل على المعنى في الحاشية واحد ما بين حاصرتين من المطبوع، يعني حمل على المعنى ولو كان الهدى من الله البيان لما قالت المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن إذ البيان ثابت في حق الفريقين، فدل أنه من الله تعالى التوفيق والعصمة والمعونة، ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هم الكفار من الفريقين المعرضون عن تدبر آيات الله، والله تعالى علم منهم اختيار الكفر فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك، وجعل مصيرهم لجهنم أو وجعل مصيرهم جهنم لذلك. ولا تنافي بين هذا وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في سورة الذاريات، لأنه إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده، وأما من علم أنه يكفر به فإنما خلقه لما علم أنه يكون منه. فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه للعبادة، ومن علم منه أن يكون منه الكفر خلقه لذلك. وكم من عام يراد به الخصوص، وقول المعتزلة بأن هذه لام العاقبة أي لما كان عاقبتهم جهنم، أو عاقبتهم جهنم على حسب تقديم أو تأخير اسم كان، على حسب تقديم أو تأخير اسم كان، جعل كأنهم خلقوا لها فرارا عن إرادة المعاصي عدول عن الظاهر. لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولا يتفكرون فيه، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها الرشد، ولهم آذان لا يسمعون بها الوعظ، أولئك كالأنعام في عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستماع للتفكر، بل هم أضل من الأنعام لأنهم كابروا العقول وعاندوا الرسول وارتكبوا الفضول. فالأنعام تطلب منافعها وتهرب عن مضارها، وهم لا يعلمون مضارهم حيث اختاروا النار، وكيف يستوي المكلف المأمور والمخلى المعذور. فالآدمي روحاني شهواني سماوي أرضي، فإن غلب روحه هواه فاق ملائكة السماوات، وإن غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض.